مدرسة هذا بيقول لك يعني إنه عند آذان الجمعة يعني بيعطي القرار في هذه الساعة قد يبطل هذا صحيح صحيح في الجمعة طبعا مقتضى بالصلاة والخلاف لكن هون في تفصيل لابد أن تعلموه هذا اعتماده على الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا عقد إنسان ما بيع ما شخص ما بطل عقده لأنه خالف الآية ذروا البيع هو ما ترك البيع لكن إذا نودي للصلاة النداء الأول ولا الثاني كثير من الناس يتوهمون المقصود به الأول لا المقصود به الأذان الثاني الذي لم يكن غيره في عهد الرسول عليه السلام وعهد أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب أي حينما يصعد منبر ويؤذن المؤذن في هذا الوقت إذا عقد عقد ما سواء كان بيعا أو نكاحا أو طلاقا أو أي شيء فوضات في هذا الأذان الثاني ليس الأول